لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين آمين مخلصين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وَالَّذِينَ أَرْسَلْنَا رَسُولَهُ وكفى لله شهيدا Oh, my God.